يقول: هل مدة التي كانت العارية عند المستعير الأول عليها أجرة أم الأجرة على المدة الثاني فقط؟ لا، على الثاني فقط، لأن أما الأول فهو مأذون له فيه. يعني لو قال له خذ الساعة هذه، لو قال أعرني ساعة 10 أيام، فلبس الساعة 4 أيام، ثم أعطاها استعارها آخر منه 6 أيام، في الأربع الأيام الأولى مالك الساعة أذن للمستعير الأول أنه يلبسها، والستة الأيام الثانية وهي ما تلفت الساعة نقول للمالك، نقول المستعير الأول ادفع أجرة لبس الساعة التي لبسها زميلك 6 أيام. يقول: إذا كنت ذاهب الحرم بالسيارة وفي أثناء الطريق ركبت منقطعا وحصل حادث ومات، فهل أضمن؟ إذا كنت أنت متسبب، نعم. يقول: لو شخص رأيته في عمل وطلبت منه مساعدته وعنته مثلا في مطبخ، بوقع قطع يد بسكين كبير، تقع مثل المسألة الأخيرة أو لا؟ إيه، لو قطعت يدك أنت ما تضمن، ما يضمن صاحب، لأنك أنت أتيت لي. يقول: ماذا لو ضمن المعير المستعير الأول والثاني كلاهما، هل يجوز؟ لا، إما هذا أو هذا، لأن لو ضمن الأول والثاني معناتها الأول نافى معنى العارية وأنها من غير مقابل، هذا شيء. شيء ثاني، ظلمنا المستعير الثاني فقلنا القيمة، والثاني يدفع الأجرة أيضا، لا، وهذا بغير حق. نعم.